حديث سيدنا أنس وله حديثان في الباب. قول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، بطلحة الأنصاري اللي قلنا يعني لو تزوج أم أنس، وكان أنس يعيش في بيته وسمي بأبي طلحة، وأم أنس سميت أم سليم ولد لها. والكلام من حديث سيدنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بها. نعم. من اللي قال غلمين؟ عبد الله السلام. اسأل اللي جنبك. من اللي قال وقال لمين بيقول؟ تعرف؟ هات الدر يا ولد. من اللي قال وقال لمين؟ مين اللي قال وقال لي مين؟ ومين اللي قال لي؟ مين اللي قال لي؟ سيدنا أنس هو الغلام نقول له في بطل. ما شاء الله. التمس لنا غلام. مين اللي قال وقال لي مين؟ لا من أولها كده ما شاء الله. لسه لا صمت ولا فطرت ولا استحرت. رغم أنك كررت العبارة يعني. قول يا حسين. يخدمني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما يخدمني. قال مالك ما يخدمني. الجميل اللي يقول. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا. يا رب شاح الصدور. ويسر الأمور. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، يردفني وراءه يعني يعني يا ماهل يعني يركب يركب وراءه على دابته، وأنا غلام راهقت الحلم في الحديث التالي، وأنا غلام راهقت الحلم يعني كان في سن الايه البلوغ. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها أي في الغنائم، الغنائم كانت أسيرة وحازها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها، يحوي بعباءة يعني يعمل زي خيمة كده وراه وركب على الدابة على الناقة على دابته، ويعمل زي هودج وراءه تركب فيه صفية ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء مكان في الصحراء صنع حيثا، حيثا طعام يعني من دقيق وزبد وشم وعسل وحاجات في نطع يعني فرش عليه جلد متسع يجلس عليه الناس. ثم أرسلني فدعوت رجالا، أرسلني فدعوت رجالا لحضور الوليمة فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها أي بنى بها في هذا المكان. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد العودة إلى المدينة، حتى بدا له أحد قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، صلوات الله وتسليماته عليه. هو القصد أو الشاهد في الباب هنا الملائم للترجمة الباب الدعاء، الدعاء. لكن أنس كثيرا ما تعرفنا عليه أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث أن أمه التي قدمته وأنه طلبه في هذا الحديث، طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس لنا خادما من غلاما من غلمانك يخدمني. فهو يقول: أول حاجة كنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والحديث له روايات أخرى: العجز والكسل، الجبن، البخل، غلبة الدين وقهر الرجال. وهنا والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من كل شرور، معصوم من كل شرور، لكنه يتعبد لله بدعائه ولكي يعلم أمته. يتعبد لله بدعائه لأن الإنسان لا غنى له من أن يدعو الله في جميع أحواله، والدعاء هو العبادة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيعلم أمته، والدليل على ذلك أنه كان يرفع صوته فيسمعه أنس، لم يكن يسر بهذا الدعاء، إنما كان يرفع صوته فأنس يسمع هذا الدعاء، بل يكثر أسماعه، يكثر أن يقول كثير كثرة واستمرار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يكثر من أن يقول، يبقى وسيلة الناس تحفظ الحديث، ودليل على أن الدعاء هذا مهم، أنه يحتاج إليه الناس، وسنرى إن شاء الله كيف ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. معروف أن الناس في حياتهم لا يخلو حالهم من شواغل تتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، ومن طموحات وآمال يتمنونها في حياتهم، وأن الحياة لا بد لها من حركة جادة نشيطة، لكن هذه الحركة الجادة النشيطة يعوقها بعض العوائق. هذه العوائق قد تكون من داخل الإنسان أو من خارجه، وقد تكون هذه العوائق والشواغل تتعلق بالماضي أو بالمستقبل أو بالحاضر. فيأتي هذا الدعاء جامعا لكل ما يعتري الإنسان مما يعوق مسيرة الحياة. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن تكون أمته مجموعا من أفراد لهم قوة وعزيمة وإرادة ونشاط في هذه الحياة، وأن تخلو نفوسهم وقلوبهم مما يعوق مسيرة الحياة. فيعلمنا هذا الدعاء، وهو وحي من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الأمة ما ينفعها وما يرفعها. ولا يكفي أن نحفظ الحديث ونردده فقط، ولكن فقه الحديث أهم من حفظه، فقه الحديث أهم من حفظه، عشان لما تدعو تدعو وانت عارف انت بتطلب ايه، لما ينفعش تطلب شيء انت لا تعرفه. يعني لو مثلا فرض ان واحد مسؤول نزل في حي من الاحياء وتقدم له الغلمان والفتيات والرجال والكبار والصغار، معلوم هنا في الوادي بالذات أول ما يجي واحد مسؤول المية والأبار والمشاكل الأبار، كل حتى يروح فيها المحافظ يقول لك ايه المية الأبار المية الأبار المية والشر المية والشر. والحمد لله رب العالمين. لكن لو جاء مثلا المسؤول في مكان وتقدم إليه غلام وقال أنا عايز شق بدوع يبقى نوع ده مش السؤال في غير موضعه لأن الواد ما يفهمش معنى شق يعني يبقى الواد ما بيطلب حاجة مش لنفسه وبحاجة ما يعرفهاش. أو لما واحد مثلا يطلب زي ما في زمان كنا في اجتماع كبير وكل المسؤولين في المحافظة موجودين واحد بيقول عايزين نعمل مطار صناعي مطار صناعي طبعا الكلمة حافظ رحمة الله عليه كان لبيق الفضل قال لي مطار صناعي ده لازم يكون فيه سحاب أولا موجود سحاب قمت تهيئ له الجو عشان ينزل في المكان الفلاني إنما أنت فين السحاب اللي عندك. وكانت إجابة حازمة ويعني عشان بيقول بدل نجيب ما يعزم نعمل مطر إيه أتونا مطر يعني وهو الذي يرسل الرياح الله هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. عشان تطلب من العلي الحكيم سبحانه وتعالى أي مسألة لابد أن تكون عارفا بما تطلب. هنا الدعاء أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن حالات تعتري الإنسان وتجعل النفس في درجة من الانقباض الإنسان متأزم ومتألم يعني النفس غير منبسطة وغير منشرحة صدر. لكن الهم له سبب ودافع والحزن له سبب ودافع وكلاهما مرتبط بالآخر وكلاهما تأثير سلبي على النفس. الهم يعني معناها تنشغل الإنسان بشيء يدخل على نفسه يتعلق بالمستقبل ماشي يا خالد. يقبل الإنسان مشغول بشيء يتعلق بالمستقبل هذا المستقبل إما أنها يعني مصلحة يعني يأمل تحقيقها ويسعى في تحصيلها أو مستقبل عادي طالب في التعليم تخرج وعايز يتوظف مقدم على شقة ومنتظر الشقة مقدم على مي على بير أرض يأخذها ومنتظر الأرض مقدم على الحج ومنتظر الحج يبقى مهموم بمستقبل سواء يتعلق بأمور الدنيا أو أمور الآخرة. وهذا الهم قد يكون دافعه توهم بعد هذا الشيء الذي يطلبه أو بعد تحققه أو وجود عوائق تحول دون تحقيق هذا الأمر. هذه العوائق إما أن تكون حقيقية أو موهومة. وقد يكون سببه مجرد الضعف الإيماني لأن المعتمد على الله والواثق في الله الذي له يقين في الله فلما يهتم بأمر من أمور الدنيا. فإذا كان الإنسان يرزق اليقين ويرزق ثقة في الله يقل همه بالذات فيما يتعلق بأمور الدنيا يسعى ويأخذ بالأسباب ثم يترك الأمر لمين رب الأرباب. إذا لم يسعى يبقى ابتلي بمرض ثاني هيجي في الدعاء اللي هو العجز. يبقى الهم فيما يتعلق بالمستقبل يعني كآبة أو ثقل على النفس في أمر يتعلق بالمستقبل. أنت أولا تقول أعوذ بالله من الهم تلجأ إلى الله ألا يبتليك بهذا الهم. فلما تستعيذ بالله ألا يبتليك بهذا الهم معناها يبعد عنك أسباب الهم. من أهم أسباب الهم ضعف اليقين في الله وعدم الاعتماد على الله وكأنك تطلب من الله أن يرزقك يقينا وإيمانا وكأنك تطلب من الله أن يبعد عنك الهلاوس والوساوس التي توهمك أن أمرك لا يتحقق أو هناك من يعوق أمر مسيرتك أو أنها قد تشق عليك. يبقى في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك الرجاء والثقة واليقين، وفي نفس الوقت يعني ييسر لك أو يشرح صدرك بما يجعل رؤيتك للأمور طبيعية، ورؤية ببساطة يعني تتبسط الأمور أمامك فتجد أن حلها يسير. اللهم صل على سيدنا محمد. والحزن، الحزن يكون أيضا ثقل على النفس أو كآبة تدخل على النفس أو ألم أو انقباض في النفس يتعلق بأمر في الماضي، لأن الإنسان إذا خاب سعيه في أمر ما يحزن، أو فقد شيئا يعز عليه يحزن، إذن هو يتعلق بالماضي، فأنت تستعيذ بالله من الحزن عشان يزول هذا الشعور وتعلقك بالماضي يقل. وده شيء طبيعي مفترض، المؤمن بمقتضى إيمانه لا ينظر إلى الماضي على أنه خسارة، إنما ينظر على الماضي أنه قدر الله وما شاء فعل. لأن الحزن إذا استبد بالإنسان والهم إذا استبد بالإنسان يعني يحبط مسيرته، يخليه عزمه يقل، ويخليه يعني نشاطه يقل، وتخليه يعني خامل. وعشان كده هاجي بعد كده الكلام عن الكسل، فأنت بتبعد هذه الشهادين الشرين اللي يترتب عليهم كل الشرور والعياذ بالله. إذا كنت تفكر في الماضي فكر على أنه قضاء من قدر الله، إن كنت قصرت فاجتهد واستدرك الأمر وصحح من مسيرتك عشان ما تضيعش الفرص على نفسك، سواء كان يعني السبب تقصير من نفسك بالرؤية غير صحيحة وتقدير الأمور كان غير صحيح، أو أنك لم تأخذ من الأسباب، أو لم تحتط لنفسك، أو لم تأخذ احتياطاتك من الموانع التي تحول دون تحقيق مرادك. كل ذي أشياء إذا لم تحدث ده في نوع من التقصير، بتراجع نفسك عشان تستعيد المسيرة وتمضي بهمة عالية وأمل في المستقبل. إنما الإنسان لما يستبد بالحزن معناها يعني خلاص ضاعت الدنيا، اللي فات مش هيقدر يستدرك، وزي ما قال ابن القيم وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. الإنسان اللي ما عندهش ما يفكرش كويس يوم ما تفوت الفرصة يقول لك حظي زي كذا يندب حظه، لا أنت انظر إلى نفسك هل أخذت بالأسباب أم لم تأخذ كما سيأتي في الحديث. يقبل لما تستعيذ بالله من الحزن يعني حتى لو فاتك أمر من أمور الدنيا أو قصرت في أمور الدين يقبل الحزن لا يستبد بك، إنما استعد ابدأ خطوة جديدة تنشط نفسك في تحقيق مرادك مستعينا بربك بعد أن استعذت بالله. يقبل تستعين بالله وتستعيذ بالله. والعجز والكسل، والعجز زي ما قلنا دي ثمرات من ثمرات الهم والحزن. يعني قد يكون الإنسان عاجز بطبيعته أو كسول، وقد يترتب يتأثر من شدة حزنه وشدة اهتمامه أن يعني يأتيه العجز والكسل. والعجز معناها عدم القدرة على الشيء الذي يريده، إنه لا يملك الأسباب أو لا يأخذ بالأسباب، عدم القدرة على تحقيق الشيء. وده يرجع لسببين، إن ما عندكش حاجة أسباب تعمل بيها، ما عندكش الأسباب عاوز تعمل حاجة، وما فيش المواد الخامات المال المكان الإمكانيات اللي تحتاج إليها في تحقيق ما تريد، أو موجود وأنت يعني لا تأخذ بالأسباب، وده عجز برضه، لأن عدم الأخذ بالأسباب نوع من العجز. يعني الإنسان اللي لا يذاكر ده إنسان عاجز، ترك الطالب ما بيذاكرش يبقى لم يأخذ بالأسباب، أو طالب إنه أصلا عاوز يزرع ولم يأخذ بالأسباب يمهد الأرض ويسقيها ويحرثها ويعمل ما يحتاج إليه فيها، ده نوع من العجز. ولذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقابل، لما جاءه رجلان يشكوان مشكلة، فقضى لأحدهما على الآخر، فقال الذي القضي عليه الأمر الحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام مضى ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. إما مغلوب من الشخص اللي هو أخذ حقه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو الحكم مش عاجل. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله تعالى يلوم على العجز، إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يلوم على العجز، أنت ما أخذتش بالأسباب، يعني سلمت الأرض الواحد يزرعها لك وما أخذتش عليه ورد، أو شفته نازل بيزرعها وما قلتلش تريح فيه، سبت عامله يسرع ويشتغل فيها وهي أرضك وأنت كذا ما سألتش فيه، يبقى لم تأخذ بالأسباب، لا لا أنت أخذت سجلت ورق ولا شاهدت عليه، أو أهملت وتركته يشتغل فيه وقلت يلا بيصير ما عارف يعمل إيه، يبقى أنت لم تأخذ بالأسباب، والذي لم يأخذ بالأسباب ما ينتظرش نتائج، لأن ربنا خلق الكون أسباب ومسببات، مسببات سبب يترتب عليه نتيجة، ما عملتش بالسبب ما لا يترتب عليه نتيجة. يعني لما يجي واحد يقول لك يعني البيت ما لم يتوفق في حالها الزوجية، زوجتها تعبها ومنكد عليها كل يوم مضرتها ولا أبو تعبه وتعبانة، أنا عملت ذنوب، بس اللي ما اشترطش ذنوب ده مجرد انك ما اخترتش الزوج الصالح، هو ده المصيبة، انت لم تأخذ بالأسباب، لم تختر الرجل الصالح، لو اخترت الرجل الصالح يبقى أضعت الله وأضعت الرسول، يبقى المعصية دخلت عليك من عدم الأخذ بالإيه؟ الأسباب. هو يقول لك أنا بصلي وبصوم وبعمل اللي علي بقدر الإمكان، يبقى يعني ليه المبتلى في بنتي ولا في ولدي؟ ماشي يا عمي، يا عمي سارح روح، أيها السارح، أيها السارح روح، أيها السارح أقبل. يبقى لما يعني لا تلومنها إلا نفسك، وعاجز الرأي بضياع لفرصته حتى إذا غاب أمر حسب القدر. يبقى الذي لم يختر زوجا صالحا يتحمل مسؤولية، وحاليا مشغولين بموضوع كهذا الموضوع، هذه الموضوعات، قال لك أحرجوني أخواتي أحرجوني قرايب، قال يا عم جاي أولى من غيره ومش عارف فيه قرايب ومش عارف فيه، واخذ على دماغك لما نشرب المر، وقل كنت عارف انه لا يصلح لكن احرجوني. طيب قال الله وقال رسول الله وقال اخوك وقال عمك وقال خالك، اضعت عمك وخالك واختك واخاك وتركت الله ورسوله، يبقى خذ ما ياتيك، خذ ما ياتيك. بهنا العجز اما وعدم وجود الأسباب أو عدم القدرة على يعني عدم الأخذ بالأسباب أو عدم القدرة عليه. فهنا الرجل لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رسول الله عليك بالكيس، يعني التعقل وتأمل الصح، امشي صح، خذ بالأسباب، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت خذت بالأسباب وخذت عليه ورقة، وهو مماطل وهو مجرم وهو فاجر ومش مش مش عاجب الورق ولا هم القانون ولا هم الكلام ده، يبقى إذا تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو زور في شهادة أو زور مش عارف إيه وجاب شهود زور أو عمل كذا وكذا، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا مطلوب الاحتياط في التعامل مع الناس بقدر الإمكان، أن تعامل الأمناء الشرفاء الأعفاء، ونسأل الله التوفيق والهداية مع الاستعانة بالله. والكسل، الكسل يبقى الأسباب موجودة لكن ما مش همة العزيمة، يصوت يؤخر يتردد يهمل، يبقى إنسان كسول والعياذ بالله. يبقى عنده القدرة على أن يأخذ الأسباب، والأسباب متوفرة وعارف الصح لكن مش عايز يروح بكرة بعد، مش مهم النهاردة ليه وعشان إيه وغيرنا عمل إيه، وتأتيه الوساوس من داخله ومن خارجه فلا يتحرك ولا ينشط. إذا لم ينشط هذا هو الكسل، وإذا لم يرزق الإنسان العزيمة والقوة، القدرة على الحركة والرغبة اللي هي النشاط، يعني الرغبة في التحرك والنشاط، يبقى كسل، يبقى استعذ بالله من هذا المرض والعياذ بالله. وآفة الآفات في هذا المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي المصيبتين دول العجز والكسل والعياذ بالله والعياذ بالله. وبعدين العجز والكسل لما يفشل يجي الهم والحزن والعياذ بالله والعجز والكسل ثم الجبن والبخل. قال لك إنسان إذا كان نشيط ومتحرك وأخذ بالأسباب وعوفية من الهم والحزن والعجز والكسل يطالب بكل دور في المجتمع. يعني الحاجات الأولانية دي لما يكون له همة وله نشاط وله رأي صائب ويأخذ بالأسباب إنسان ناجح في الحياة، نجح في حياته في تحقيق مراده مثل ما يريد لنفسه. مطلوب أنه يساهم في المجتمع، يجلس دور في المجتمع عشان المجتمع لازم يتكامل. لأن لو كل واحد نشيط في حاله يبدو الناس بتخانق وتتصارع. لا، مطلوب التكامل. عشان يتكامل يبقى لازم عنده الشجاعة سواء معنوية أدبية أو شجاعة مادية. لأن الشجاعة الأدبية معناها يساهم في إقامة الحق في المجتمع. الشجاعة المادية إذا تعرض المجتمع لاعتداء من عدو خارج يحتاج إلى رجال. إذا كان جبانا لن يساهم في المجتمع. إذا كان جبان مش لازم يكون له. يعني الأمة تتعرض لأعداء، ممكن المجتمع اللي هو فيه ممكن يعني المجتمع يبتلى بآفة في وسط الحي مثلا، فعاوز ناس تتكلم يقول الكلام ده ما ينفعش، ده صح ده لا صح، ده عاوز شجاعة أدبية. أو تعرض الحي للزمان كان في الأحياء تتعرض للعداوات والقبائل والكلام ده. إذا كان جبانا يبقى ليس له دور في المجتمع. والجبن والعياذ بالله مرض، وقد تجد شياطين الإنس والجن تروج للجبن والعياذ بالله. ولذلك يقول لك الجبن مش عارف ايه، بدل ما يقول الحلم سيد الاخلاق يقول لك الجبن سيد الاخلاق. نعم، يقولها ايه؟ ولا لو تهكم سخرية يبقى كويس. إن قالها سبب تهكم سخرية يبقى جميل، بس هو كده يبقى يعني دخل على الأحاديث وحرفها، بدل ما يستخدم التعبير الصحيح يستخدم الايه؟ أما طبعا قد يتهكم بإنسان جبان يعني ضائع في المجتمع، أقول لك أنا أريح نفسي زي الجبن سيد الأخلاق والعياذ بالله. ده الجبن والعياذ بالله أسفل الأخلاق. صلى الله سلامة العفو والعافية. يعني هناك الضعف قلبي، إنسان ضعيف قد يكون ضعيف خلقة أو تربية، وفي إنسان جبان يعني يجب لا يحب المواجهة، مش عارف ليس لو يحب أن يضحي. الضعيف خلقة وموجود ضعف خلقة يتقوى بالله كما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ضعيف وإنه جبان ما قدرش يواجه القتال ولا ليس لي طاقة على الجهاد، فقال أدلك على جهاد لا شوكة فيه الحج. بقدرش الجهاد في سبيل الله أروح حج، يعني بدل ما تضحي في تخرج في جهاد الأعداء أخرج حج. جهاد المرأة والشيخ الكبير الحج المبرور. ومن الدعاء الذي يعني يرفع لرسول الله أو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، اللهم اني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، وخذ الى الخير بناصيتي، واجعل الاسلام منتهى رضائي، اللهم اني ضعيف فقوني، ذليل فاعزني، فقير فاغنني. اتجلجل اليها يطلب القوه من الله. اللهم اشكي لك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين، انت ربي الى من تكلوني، إلى بعيد يتجهمون أم إلى عدو أم إلى عدو ملكته أمر لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أشرقت الأرض وأشرقت له الظلمات، من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سقطك، لك العتبة حتى ترضى. بس النبي أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب وتحرك ودعا وتعرض ولم تكن له قوة من البشر ودافع عن نفسه، فلجأ إلى إيه؟ خالق القوة والقدر سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الجبن يحول دون مساهمة الإنسان في البناء في المجتمع أو في حماية المجتمع أو في حماية الحق، وهذا الإنسان يموت كأنه لم يكن. طيب قد يكون قويا له قوة وله همة ونشيط وله قدرة وشجاعة وبعدين وله مال، لكن عندي شجاعة لكن مش عايز أو محتاج إنه يجيب وسيلة يسافر بها عشان يجاهد في سبيل الله، يشتري خيل يشتري فرس يشتري جمل يشتري حاجة عشان يخرج يقاتل في سبيل الله، لا يجود بما عنده من المال، لا يجود بما عنده من المال، أو تطلب منه نفقة في الوجوه الخير فلا يجود، أو يعني يقصر البخل يجعل الإنسان يقصر في أداء الحقوق للغير، لأن كثير من الحقوق تتوقف على المال، الإنفاق على الوالدين، الإنفاق على الأولاد، الإنفاق على الزوجة، بر الوالدين، بر الصلة والرحم، كل ذلك تحتاج إلى شيء من المال، إذا بخل قصر في جميع هذه الحقوق والعياذ بالله، كأنه غير موجود في المجتمع. فالبخل يعني بمعناها الامتناع عن أداء الحقوق، الامتناع عن أداء الحقوق المالية ببخيل. والبخل قد يكون غريزة وأحضرة الأنفس الشح، وقد يكون تربية، وهو غالبا يكون ضعف إيمان، يقول لك أنفع أدفع الفلوس طب أجيب من فين وأصرف إزاي وأعيش إزاي، ينسى أنت عبدي أنفق أنفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك، ويدي سحاء بالليل والنهار، الله جواد كريم سبحانه وتعالى، وعندي لا غرق ولا حرق ولا سرق، لما تنفع عند الله سبحانه وتعالى تنفق لله، محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كل النصوص دي عشان تزيح أثر الجبل وأثر البخل والشح. ولذلك الجنة لا تنال إلا بالسخاء والكرم بالنفس والمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولا وفق لها إلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تستعيذ بالله من البخل حتى توفي الحقوق التي تطالب بها من الله أو من المجتمع. بسم الله. وضلع الدين وغلبة الرجال، أو قال وغلبة الدين وقهر الرجال. ضلع الدين شدة الدين بحيث لا يستطيع الوفاء، أو مع شدة المطالبة والعياذ بالله. طبعا لما تستعيذ بالله من الدين يبقى معناها ترشد، تطلب من الله الرشاد، لأن غالبة الدين والعياذ بالله أو ضلع الدين بيترتب على أمور، إما على سفه في الإنفاق يعني مسرف، ولذلك الاقتصاد نصف المعيشة، الاقتصاد في النفق مش البخل، وانت استعاذنا بالله من البخل، وفيه ناس كده يعني ينفق لكن علامات الشح ظاهرة في تصرفاته، صحيح يعني لا ينفق إلا إذا طولب طولب، وما تنتظر لما حد يقول لك عاوزين منك، اجعل لنفسك عادة في الإنفاق في الخير، عادة قبل أن تطالب بها. الإنسان الذي يقتصد بمعناها رشيد في تصرفاته، ينفق نفقة رشيدة بس لا يبخل، يعني ينفق على أهلي وعلى ماله وعلى قرابتي وعلى وفي وجوه الخير بقدر ما استطيع، لكن في حدود ما يملك، لا لا لا يعني ينفق أكثر مما يملك، ولا تكن طموحاته أكثر من قدراته. يعني مثلا هو إمكاناتي تخليه يعيش مستوى معين، هو مالي بقى ينصرف يصرف وينفق عشان خاطر إيه يظهر قدام الناس إن هو عايش العيش المعيشة الكريمة الطيبة، عياله مترفهين ويلبس أحسن اللبس وجاب لهم المستكتاف وجاب لهم العربيات وبنى لهم الشوكة وجوازه مش عارف إيه عشان كده يتورط في الدين عشان يظهر بالسخاء أمام الناس يستدين. فلما تقول أعوذ بالله من ضلع الدين يبقى من شدة الدين أو من أسباب التي تصل بالإنسان إلى أن يكون عليه ديون، ولن يصل إلى ذلك إلا إذا كان مقتصدا في معيشته رشيدا راشدا. لذلك لما يقول القرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني إذا كان صغير السن أو السفيه أنت مسؤول عنه لا تعطيه الأموال، أن سيضيع ويبدده، مش مالك أنت، لكن المجتمع مسؤول عن السفهاء ومسؤول عن اليتامى وعن الذين ليس عندهم الرشاد، إن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالكم. بالسفهاء ضد الرشاد، يبقى الإنسان السفيه الذي ينفق أكثر مما يملك أو يفتح على نفسه أبواب النفقات التي لا يستطيع الوفاء بها يبتلى. فأنت استعاذ من ضلع الدين أو من غلبة الدين، معنى إذا احتجت حاجة ضرورية واستدنت أولا استعين بالله وتعزم على أنك تسدد هذا الدين. في ناس كثير من المجون والسفاهة يأخذ من هنا ويحد سدد هنا ويجيب من هنا ويسدد من هنا، وعمال يقول لك إيه يعني ماشي الأمور، وعمل نفس يعمل مشروع فيفشل قم يفتح مشروع ثاني عشان يقول لك إيه مشروع ده يغطي الأولان، مشروع ثاني يفشل يفشل يعمل مشروع ثالث وضاعت العملية كلها. زي اللي بيحصل دلوقتي بس يقول لك إيه، يقول لك يعني معاش فلوس خالص، مش هقول معاه فلوس معاهوش فلوس خالص، قم ياخد قرض واشتري حتة أرض وبعدين يقول أنا هبني يا أخواننا اللي عايز يبقى يجيب مقدم وياخد مقدمات من ده 20 من ده 20 من ده 20 ويأسس الأرض، يبقى استدان عشان يشتري الأرض وأخذ مقدمات من الناس عشان يرمي الأساس ويوقف عليه ويوقف. طب هيكمل إزاي؟ واللي دفع المقدم ده عاوز إيه؟ عاوز يسكن، يقعد 3 سنين ما بنيش حي على الأرض، يا عم فين اللي قلت عليه؟ إن شاء الله مش عارف فين. قوم يلقى واحد عنده حتة أرض يقول شاركني على ابنها لك، يقول له شاركك ماشي، انت لك الارض وانا لي المباني، تاخذ 5 شقق ولا 10 شقق وانا 10 شقق ماشي، لك 40% من الشقق، يقول لي تفضل الارض، يعني انت راجل مامور خذ الارض، وياخذ الارض يعمل اعلانات عاوزين مقدمات، اخذ مقدمات على الثاني قوم يسدد او عاوز حتى يعمل يمشي شويه في الاولانيه وشويه في الثاني، ولا مشي هذه ولا مشي هو عامل نفسه صاحب مشروعات في الدنيا. في واقع الواقع ما بيقول فيه في الواقع موجود الناس من هذا الصنف والعياذ بالله. إذا استدان وبعدين إيه؟ يعني عشان خاطر يعمل لي عطبل عليها، يجيب عمالة، يجيب صناعية، يجيب موظفين، ناس تعمل لي حسابات وبتاع ويدي مرتبات. يسدد مرتبات، يسدد فين مرتبات؟ ياخذ من دواء من دواء يحط في دواء، وعامل نفسه هي صاحب مشروعات وناجح وتليفون واثنين وثلاثة ومعرفه ومفحص المكتب يعني كأنتريه وموظفين والعياذ بالله. ورط نفسه. فانت لما تقول اعوذ بك من غلبة الدين الله يعني يصونك من ان تفكر هذا التفكير، تكون راشدا في نفقتك وتصرفاتك. ثم انك لما تطلب من الله ان يعافيك من هذا البلاء يبقى تمنع نفسك من اللي ايه من الحاجة، مش تقول يا رب اكفني شر الدين، تقول له من محتاج قرشين ثم لما ازايته عاوز ربنا يعني يمنعك من الدين وتقولها بلسانك، نفس الوقت انت مرتب ومخطط ان انت ايه هتاخذ من القروض من الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. واذا بالذات لما يكون الدين هو معروف كده ان الدين هم بالليل مذله بالنهار، ذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار والعياذ بالله. ولذلك يعني الدين يخلي الإنسان يعيش فاقد المروءة، فاقد المروءة يعني، ويعاز يستحي أن يلقى الناس أو يفجر حاضر مثلا بكرة بعد مش صغير حاضر ويلا ويعيش والعياذ بالله في الفجور. فنسأل الله العفو والعافية. وغلبة الرجال إذا خلى من هذه الأمور وكان ناجحا وليس عليه ديون وله همة وله عزيمة وله دور في المجتمع، لا يخلو أن يكون له حاقدون يحقدوا عليه، فاللي يحقد عليه يكيد له، واللي يكيد له يدبر له المشاكل والمكايد والعياذ بالله، فيوقع في شر أعمال، يا إما يحقد عليه أو يكيد له ويمكر به أو يسلط عليه والعياذ بالله، أو أنه لا النظر لأنه كان ناجحا في أمور الدين وأمور الدنيا الشيطان يسلط عليه البشر فيبتلى بالبشر الذين يحقدون عليه أو يعني يكيدون له بالعداوات والمكر السيء. ولذلك قالوا أن عداوة الرجال، العداوة من الرجال لا يخلو منها إنسان، أكرم خلق الله الناس كل الأنبياء لم يخلو من عداوات الرجال، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربكم ما فعلوه فذرهم ما يفترون. يقبل الشيطان لما يأس من الإنسان ما يقدرش يدخل عليه من أي مدخل، يسلط عليه الليل من قريب من بعيد، يسلط عليه ولد، يسلط عليه جار، يسلط عليه أخوه من أقرب الناس ليه، فيبتلى بالناس والبشر والعياذ بالله. وإذا كان يعني بشر عاديين ممكن يقاومهم ويواجههم، المشكلة لو كان متسلط يعني له سلطان وله قوة ولا قدرة، له عزوة، له وسائل والعياذ بالله يعتدي بها على خلق الله. ولذلك قالوا قهر الرجال المتسلطون من الرجال، ويتسلط عليه إنسان بقوته بسلاحه بسلطانه بوظيفته بكذا فيؤذيه، ودي برضه بتسبب ايه؟ تسبب نكد وتسبب جلد وتسبب هم وحزنه وإحباطات ومشاكل والعياذ بالله. يبقى في هذه الحالة فتستعيذ بالله من غلبة الرجال، يعني سبحان الله لم نستعذ في الدعاء من كيد النساء، دعاء ما فيش كيد الايه؟ النساء، لكن فيه غلبة الرجال أو قهر الرجال والعياذ بالله. طيب الإنسان ذكى لا يخلو من هذه الأشياء، ما فيش واحد يخلو من ايه؟ من قهر الرجال. لازم انت ناجح يبقى لك ناس تحقد عليك، تحقد عليك لابد، انت مبتلى لازم يعني يسلط عليك رب الاشياء ويعني شياطين الانس والجن عشان تقاوم وتصبر وتؤجر. ما الانبياء بيبتلوا ليه بكده؟ عشان يقاوم ويؤجر ويمضي في حياته ناجحه. فقال لك حتى لو ابتليت بمن يكون متسلطا عليك لا يصل اذاه اليك، يعني هيسلط عليك واحد وعايز يؤذيك وانت سمعت منه الاذى بقوله او بفعله، سلط عليك اذاك في شغلك وظيفه بيت بتاع ومتسلط عليك، الله يعيذك من شره، بمعنى انه يتسلط عليك بس لا يصل اليك اذاه، يسلط عليك الناس بس ما يضركش، ما تتاذمش، توقف ثابت وتقاوم وتفلت من الموضوع تخرج منه، ده من اثر الدعاء. يبقى زي ما يقول يعني زي ما يقول ايه، من شرور خلقك سلمنا، يعني زي ما يقول في الدعاء اللي واحد صاحبنا حبيبي اعترض عليه زي ما نعوذ بك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. قال لي ازاي؟ يقول وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يعني القضاء كله خير، القضاء كله خير، بس لما تقابله انت بالجزع والفزع هو ده الشر. لما يتمادى الأمر ينزل بيك وتصبر وتثبت وتستعين بالله ويزول سريعا يبقى أنت معافى كده، يعافيك أنك لا يأتيك الشر من أصله، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يعني افترض مثلا الله قدر قدرا وقضاء الله كله خير، بس احنا بنشوفه ايه؟ مؤذي ومؤلم. يعني انا لما ينزل على القضاء ببلاء باذى بجرح بقله مال بفقد عزيز او ببعد عن عزيز، ده ابتلاء. لكن لما ربنا عافيني من شره باصبر واثبت، يرزقني الثبات ويرزقني الصبر في المواجهه، وفي نفس الوقت يرزقني الرشاد بحيث احسن التصرف فاخرج من الازمه بسرعه الى معافاه. لان في واحد يجزع ويفزع ويخيب امره وما يعرفش يعمل ايه، ويبقى مقحول مش عارف يعمل ايه، هذا لم يعافى. نوقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، يعني الشر الذي يعني نشعر به في تقدير الانسان البشر ان ده مؤذي وده مضر. المؤمن يستقبل انه قدر الله وانها حكمه الله وانها رحمه الله، فيلجا الى الحكيم الرحيم القوي القادر لكي يصرف عنه هذا السوء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يقول ان الله يحب ان يسال واحب ما يساله العفو والعافيه. الله يحب ان يسال، تطلب من الله، هو ربنا يحب كده سبحانه وتعالى جل شأنه، واحب ما تطلب من الله العفو والعافيه، ان يعافيك فلا ينزل بك بلاء، او ان نزل يصرف عنك سريعا. في واحد تنزل علم المنسيه يعني كانها شويه هواء مع الدين جنبه كده، يقول اعوذ بالله نستغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله، ويثبت ويعدي ليله يمكن يجلس شويه كده ويقوم يتوضا يصلي ينام. في واحد يتقلب في فراشه طول الليل مش عارف يعمل ايه. يبقى ايهما كان موفقا؟ الاولاني معافى من الشر البلاء اللي نزل به. يعني واحد تعرض ليه وهو رايح راجع للبيت فتأزم وتألم وغضب وتوقف. واحد روح اتوضى وصلى، قاعد يصلي لحد ما يجيله النوم وينام. في واحد قاعد دخل في السرير وقاعد يتقلب شمال يمين، يتقلب شمال يمين ما جاليش نوم لحد ما يجي الفجر ينوم الشيطان ما يصحاش الفجر. يبقى هذا الشر نزل عليه فلم يصرف عنه. الثاني الاولاني صرف عنه ليه؟ الشر، لانه ثبت وصبر وتصرف تصرف سليم. وسبحان الله العظيم بحمد الطاعه لها اثرها على النفس. ولذلك لما تستقبل الرضا الامر بالرضا تريح. سبحان الله عز وجل، ان الله بعدته وقصته جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. يقبل الانسان عشان يرزق الراحه يقبل لابد ان يرضى، يبقى عاوز ايمان، عاوز قوه في ايمانه، وقوة الإيمان تحتاج معها العلم، يعلم الكلام اللي اتكلمنا فيه كله ده يستحضره فيواجه الأمور، ثم يدعو ويطلب من الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. الحديث الثاني نفس المعنى عن أنس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هنا كان يقول الحديث الأولاني سمعنا نصه. الحديث الثالث سيدنا سعد النبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس، يأمر في حديث يقول يأمر بنيه أولاده، وكان عنده من الأولاد ما شاء الله، عنده 14 ولد و 17 بنت، فكان أجمعهم ويأمرهم أن يقولوا اللهم إني، ويحدث بهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. جاب الجبن، استعاذ بالله من الجبن والبخل، ثم أرد إلى أرذل العمر. العمر اللي هو يكون الصحة تعبان والمخ يخرف ويبقى عالة وثقل على من حوله، إن كان له أهل يملون حياته، إن ما كانش أهل تبقى المصيبة أكبر، يبقى عاوز اللي يخدمه والعياذ بالله. فتنة الدنيا أن يشغل بها وتشغله عن طاعة الله وعن العمل للآخرة. عذاب القبر حقيقة واقعة وله أسبابه، منها عدم التنزه من البول أو النميمة أو التثاقل عن الصلاة أو عدم قلة ذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحديث الأخير فيه زيادة: أعوذ بك من الهرم، اللي هي برضو كبر السن